قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. يقول مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام من المنبر فيسجد. طب عمر ليش نزال؟ بعض الناس يناقش مالك في هذه، يقول: كيف تنسى العمل عن شيء فعله عمر ووافقه الناس عليه؟ ويجيبون عن ذلك بأن عمر رضي الله تعالى عنه إنما فعل ذلك ليبين للناس حكم السجدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن صعد المنبر وصلى كبر وقرأ وركع ثم رفع ثم رجع القهقرى وسجد في أصل المنبر السجدتين، ثم صعد المنبر وأتى بركعة الثانية ورجع إيش وسجد وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل الآن يطلع إنسان على المنبر ويفعل ويقول كذا وكذا؟ قالوا: هذا أمر انتهى بيانه. فكذلك مالك يقول: ليس الأمر على أن الإمام يتعرض للسجدة على المنبر ليتهيأ الناس إلى السجود وينزلوا. إيش مجيبها؟ مدام ليست واجبة علينا يتجنب قراءتها على الإيش؟ على المنبر، وإذا قرأها لا ينزل، لأن عمر آخر حالاته النزول ولا ترك النزول؟ ترك النزول. إذن كأن مالك يقول عمر نزل أولا ليبين للناس وامتنع من النزول ليبين الأمرين: عدم وجوب السجود وترك